الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة الشعراء. أيها الإخوة الأكارم، في الدرس الماضي تحدثنا عن أنواع منوعة من المذنبين، ومن لوازم هذا الموضوع الحديث عن أنواع منوعة من الطائعين. فكما أن في الدرس الماضي دركات العصاة، في هذا الدرس موضوع آخر متعلق بدرجات الطائعين. قبل كل شيء، يقول عليه الصلاة والسلام: رأس الدين الورع، رأس الدين الورع. وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. رأس الدين الورع، وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. شيء آخر في هذا الموضوع هو أن من صفات المؤمن العدل والضبط، العدالة والضبط، أو العدل والضبط. الضبط صفة عقلية، والعدالة صفة نفسية. فهناك أشياء إذا فعلها الإنسان سقطت عدالته، سقطت عدالته. قال عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. من عامل الناس فلم يظلمهم، يعني من ظلم الناس سقطت عدالته. وحدثهم فلم يكذبهم، من كذب الناس سقطت عدالته. ووعدهم فلم يخلفهم، من أخلف الناس وعده سقطت عدالته. هذا من فعل هذا، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. لكن بعض العلماء يفرق بين سقوط العدالة وبين جرح العدالة. سقوط العدالة شيء، وجرح العدالة شيء آخر. فمن أكل لقمة من حرام فقد جرحت عدالته. تطفيف بتمرة، إذا رجح الميزان رجحت كفة البضاعة عن الحد المطلوب بمقدار تمرة، فقد جرحت عدالة المؤمن. من تنزه في الطريق، وفي الطريق كاسيات عاريات، مائلات مميلات، فقد جرحت عدالته. من صحب الأراذل فقد جرحت عدالته. من أطلق لفرسه العنان فقد جرحت عدالته، من قاد برذونا يعني حيوان مخيف أخاف به الأطفال فقد جرحت عدالته، من مشى حافيا فقد جرحت عدالته، من أكل في الطريق فقد جرحت عدالته، من كان حديثه عن النساء جرحت عدالته، يعني فلان عدالته مجروحة، يعني إناء مشعور، أما عدالته ساقطة إناء مكسور. الفرق بين سقوط العدالة وبين جرحها كالفرق بين الإناء المكسور وبين الإناء المشعور. من علا صياحه في البيت حتى سمعه من في الطريق فقد جرحت عدالته. إذن هناك سقوط العدالة وهناك جرح العدالة، والنبي كما قلت قبل قليل قال عليه الصلاة والسلام: رأس الدين الورع، وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. الآن بعض العلماء الأجلاء قسم الورع إلى أربعة درجات، إلى أربع درجات. الدرجة الأولى هي ورع العدول، ورع العدول يعني هؤلاء لا يفعلون شيئا حرمه الشرع، أو لا يفعلون شيئا حرمته فتاوى الفقهاء. يا سيدي، كسب هذا المال حرام أم حلال؟ يقول لك المفتي أو من تستفتي حرام. ترك الحرام يجعلك في مستوى ورع العدول فيما يتعلق بكسب المال وإنفاق المال والعلاقات الاجتماعية ومعاملة الزوجة ومعاملة الأولاد. في أي علاقة لك مع الآخرين هناك موقف يعد في الشرع حلالا وموقف آخر يعد حراما، فمن ترك المحرمات أو من ترك ما أفتى به الفقهاء على أنه حرام فقد كان في مرتبة سماها بعض العلماء مرتبة ورع العدول. أما الذي يخترق هذه الحرمات يقع في الفسق حتما، وتسقط عدالته ويثبت عصيانه، وربما انتهى إلى النار مصيره. من خرق هذه الحرمات، من خرق أوامر الشرع، من تجاوز الحد المعقول، من خرج عن دائرة القبول، هذا تسقط عدالته ويثبت فسقه وعصيانه، وقد يقوده عمله إن لم يتب منه إلى النار. طبعا الحد الأدنى من الاستقامة أن تكون في هذا المستوى، الحد الأدنى من التدين، من الورع، من طاعة الله عز وجل أن تكون في هذا المستوى، لأن الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنت مخير، ولكنك إذا عرفت الله عز وجل ينتهي اختيارك، هذا حكم الله، انتهى الأمر، يعني تنتهي حريتك كما يقولون عندما تبدأ حرية الآخرين. هناك تعديل لهذا القول: تنتهي حريتك حينما تعرف الله عز وجل. هذا حرام، حرام، خالق الكون، تعليمات الصانع. أخي أنت لماذا تغض بصرك عن محارم الله؟ أنا أنفذ تعليمات الصانع. لماذا تمتنع عن هذه الأرباح الفاحشة بطريق غير مشروع مع أن أحدا لا يراقبك؟ أنا أنفذ تعليمات الصانع. فورع العدول هو الحد الأدنى، ومن نزل عن هذا الحد كان خارج الإسلام، لأن المسلم هو الذي انقاد إلى أوامر الله كلها طواعية، وهذا المعنى المقبول للعبودية لله عز وجل. غاية الخضوع لله عز وجل مع غاية المحبة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. لكن كما أن المعاصي درجات والعصاة أنواع، كذلك الطاعات درجات والطائعون أنواع منوعة. المرتبة الثانية هي ورع الصالحين. ورع الصالحين مرتبة أعلى من مرتبة ورع العدول، فالصالح يمتنع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، يعني يدع الشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يعني في رأي ضعيف أنه يجوز أن تفعل ذلك، أما رأي جمهور العلماء لا ينبغي أن تفعل ذلك. في فتوى عثرت عليها في كتاب تجيز أن تأكل هذا المال، لكن ما هم عليه أهل السنة والجماعة يمتنعون عن السماح بأكل هذا المال. يعني مدام هناك شبهة، مدام هناك وجه من أوجه الحرام، مدام هناك دليل ظني، مدام هناك قضية خلافية فيها أخذ وفيها رد، فالصالح يدع الشبهات. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني إذا بدك الفتوى، قد تجد لكل مخالفة فتوى، قد تجد لكل معصية تغطية، أما إذا أردت التقوى تأخذ بالأحوط، تدع الشبهة وتبقى في البينة. من ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان أترك، ومن وقع فيما اشتبه عليه كان لما استبان أوقع. يعني دائما الشيطان إذا استطاع أن يقنعك أن تأخذ بشبهة جرك إلى شيء واضح، جرك إلى معصية صريحة، وإذا بقيت متمسكا بترك الشبهات كانت هذه الشبهات التي تركتها هامش أمان بينك وبين الحرام. لذلك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. في العلاقات المالية، في الاجتماعية، في كل مشكلة، في كل موقف، الحلال بين والحرام بين، والمشتبهات إن كنت صالحا تدعها لله، تدعها وترتاح، تدعها وتنام نوما هانئا، تدعها وتستريح، تدعها ويطمئن قلبك. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. مدام هناك قلق، مدام هناك تساؤل، مدام هناك حرج، فالأمر في شبهة، وترك الشبهات من صفات الصالحين. يعني أحيانا يقول لك: أنت تزوجت زواجا شرعيا، إيجاب وقبول وشاهدين، وانتهى الأمر، ثم طلقت بعد مدة محدودة طلاقا شرعيا، لا عليك، ولكن أترضى لابنتك أن تتزوج زواجا مؤقتا؟ الصيغة صحيحة، لم يكن التوقيت مشروطا، صح، إيجاب وقبول ومهر وشاهدا عدل، فالزواج صحيح، لكن أنت تنوي أن تطلق بعد حين، أيضا الطلاق شرعي، فظاهر النص، ظاهر الإجراءات كله صحيح، لكن أنت لم تنوي التأبيد في هذا الزواج، نويت التوقيت. ولو أن هناك من يقول هذا يجوز، أخي مذهب ابن حنبل يجوز، هذه شبهة، إذا دع هذه الشبهة لما استبان لك. ضربت هذا المثل، يعني هناك أشياء، هناك من يدعمها بفتوى، هناك من يجد لها في بعض الكتب سماحا أو إجازة. الصالح يدع الشبهات ويبقى في البينات، يعني كما يقول بعض العلماء ليس كل شبهة يجب اجتنابها، ولكن كل شبهة يستحب اجتنابها إذا كنت صالحا. في مرتبة ثانية أو مرتبة ثالثة أرقى من هاتين المرتبتين هي ورع المتقين. التقي يمتنع عن الحرام أصلا وعن الشبهات أصلا، ويمتنع عن الحلال، عن بعض الحلال، مخافة أن يصل به إلى الحرام. هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. يعني الانغماس في المباحات قد يجر إلى بعض المعاصي، وقد يجر إلى ترك مجالس العلم. الانغماس في الشيء الذي أحله الله عز وجل، المبالغة به، قد يجر إلى حب الدنيا وإلى الطمأنينة لها. فالتقي لا يدع الحرام فقط كالعدل، ولا يدع الشبهة فقط كالصالح، ولكن يدع الحرام ويدع الشبهة ويدع المباح مخافة، ليس كل المباح، يدع بعض المباح مخافة أن يصل به هذا المباح إلى محرم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يعني إذا جعلت النعيم همك الأول، المباح المشروع، إذا تفننت في أنواع الطعام والشراب، إذا تفننت في أنواع المتع المباحة، هذه المتع المباحة قد تجرك إلى الدنيا، قد تجعلك تخلد إلى الأرض، قد ترغبك في الدنيا، قد تبعدك عن مجالس العلم، قد تبعدك عن طلب العلم، قد تبعدك عن الهمة العالية في العمل الصالح، قد تحملك على أن تجمع المال من أجل أن تنفقه في هذه المباحات، قد تحملك على الجبن، قد تحملك على الخوف، قد تبعدك عن خطر تتوهمه من أجل أن تبقى في دنياك كما تريد. هذه المباحات قد تجر الإنسان شيئا فشيئا إلى بعض الشبهات، والشبهات تجر إلى المحرمات وهكذا. لذلك التقي أحيانا يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد درجة المتقين، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يدعم هذا القول وهذه المرتبة قول النبي عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم. قد تتنعم وقد تسعد وقد تسر في بيتك، وقد يبارك الله لك في مالك، وقد تتنزه، هذا كله يأتي إكراما من الله عز وجل. أما أن يكون مقصودا لذاته، أما أن تسعى من أجله، فهذا يتناقض مع رسالة المؤمن في الحياة. لا تنس قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعى إلى اللهو يقول لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام، كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. أما الآن الإنسان يكفي أن يتعلق على فتوى لإنسان، أي إنسان يقول لك أخي بزمته إن شاء الله برقبته، ما بتنتن حل معك المشكلة. الله عز وجل أمرك بالتمحيص، أمرك بالتدقيق. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم المخلوقات قدرا عند الله عز وجل قال يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا الإنسان الذي يتعلق بفتوى، يتعلق برأي العالم ويأخذ في بعض الشبهات، هذا إنسان ربما انتقل شيئا فشيئا إلى المحرمات. لا تنسى أن بعض المباحات تقودك إلى بعض الشبهات، وأن بعض الشبهات تقودك إلى بعض المحرمات، وإذا وقع الإنسان في الحرام انقطع عن الواحد الديان. فإذا انقطع عن الله عز وجل أصبح في ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. الله سبحانه وتعالى يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. بقي معنا شيء، بقيت معنا الدرجة الرابعة وهي ورع الصديقين. الصديق طبعا يدع الحرام ويدع الشبهات ويدع بعض المباحات ويدع ما سوى الله. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو كل ما سوى الله، لأن الإنسان يعيش حياة محدودة، هذه الحياة المحدودة هي إعداد لحياة أبدية، فأية دقيقة تذهب سدى يحاسب عنها الإنسان يوم القيامة. لذلك حتى المؤمن لا يندم إلا على شيء واحد، على ساعة مرت لم يذكر الله فيها. لذلك ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني المؤمن كل وقته وكل جهده وكل طاقته لربه. وهذا الذي سأل بعض شيوخه قال له كم الزكاة يا سيدي؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال ما عندنا وما عندكم؟ قال الشيخ عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. يعني في عنا السابقين السابقين وفي عنا أصحاب اليمين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يعني أصحاب اليمين ناجون، ولكن المقربين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإنسان يجب أن يطلب أعلى درجة في الجنة. أخي أنا بدي وراء الباب بس، إيش وراء الباب؟ تكون بالصبر. المؤمن طموح حتى في الجنة طموح، فعليه أن يطلب الجنة في أعلى مراتبها. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. والباب مفتوح على مصراعيه، وكل شيء لا علاقة له بالآخرة لن تستفيد منه شيئاً. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني أنت أمام بحاجة في شيئين، شيء يفنى وشيء يبقى، فكل عمل متعلق بشيء يبقى فهو منتهى الذكاء ومنتهى التوفيق ومنتهى العقل، وكل جهد تبذله من أجل شيء يفنى فهو خسارة في خسارة. وهذا معنى قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أنه هو بضعة أيام، الأيام تمضي، الإنسان مستهلك، حينما يستهلك الوقت يستهلك هو، هو وقت لأنه الإنسان. فكلما مضى يوم، إن مضى يوم من عمره وعمره مجموعة أيام، إذا مضى بضع منه، فمرور الوقت فيه خسارة للإنسان إلا إذا آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الصديق يدع الحرام ويدع الشبهات ويدع المباح الذي يؤدي إلى شبهة، ويدع فوق هذا كل ما ليس له علاقة بالله عز وجل، يعني الشيء الذي لا يصله إلى الله والدار الآخرة خارج اهتمامه. هذه بعض المراتب، مراتب الورع. أما إنسان يعني أن يعد الإنسان مسلما وهو غارق في المعاصي، فهذا شيء يحتاج إلى جهد كبير وإلى توبة نصوح حتى يرقى في سلم أهل الإيمان. عودة إلى القصة التي تركناها التي وصلنا إليها في الدرس الماضي، وهي قول الله عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات تتكرر في كل قصة بالضبط. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم، يعني من قومهم، من أبناء جنسهم، من بني جلدتهم، من بلدتهم، ألا تتقون؟ وتحدثنا بالتفصيل في درس ماض عن التقوى. إني لكم رسول أمين، قال عليه الصلاة والسلام: العلماء سرج الدنيا ومصابيح الآخرة، والعلماء أمناء الله على خلقه. يعني في أمانة، هناك أمانة التبليغ ألقاها الله على كاهل الأنبياء، وهناك أمانة التبيين ألقاها الله على العلماء. فإني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يعني من صفات المؤمن أنه يعطي ويقدم خدماته للناس من دون أن ينتظر منهم شيئا. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني قضية أنا أشبهها بمثل: رجل ميسور الحال قال لك: علم ابني درسا وخذ على كل درس 1,000,000 ليرة فرضا، أما إذا تقاضيت منه شيئا فلن أعطيك شيئا. فهل يعقل أن تقبل ب100 ليرة على هذا الدرس وتضيع 1,000,000 ليرة؟ فهذا الذي يفعل شيئا من أجل الله عز وجل له عند الله ثواب كبير، أما إذا تقاضى على عمله أجرا أو طمع في الأجر أو طلب أجرا فقد أسقط عمله وأحبط عمله. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ والله آية دقيقة جدا. يا قوم أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ يعني الأيام تمضي، اليوم استيقظت بحالة طيبة، صحة طيبة، يا ترى كل يوم هكذا إلى ما شاء الله؟ لما في حد تنتهي هذه الحياة. أهل الدنيا يعني يحسبون لكل شيء حسابا إلا الموت، يعدون لكل شيء عدة إلا الموت. قال تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ بتمضى سنة وثانية وثالثة وربيع وخريف وصيف وشتاء، وبالصيف لبسنا الخفيف ورحنا على النزهات، وبالشتاء ركبنا المدافئ وأكلنا الحلويات ولبسنا الثياب الشتوية. يعني صيف شتاء ربيع خريف، من صف لصف، من معهد لمعهد، من جامعة لجامعة، من صفقة لصفقة، من وظيفة لوظيفة، وإلى متى؟ ترى إلى ما شاء الله؟ لا، في حد. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني إن لم يكن له وجهة إلى الله عز وجل، إن ألقى بهذا الدين عرض الطريق، إن جعل القرآن وراء ظهره، إن قال إن هذا الدين خرافة، إنه مجموعة غيبيات، إنه تعبير عن حالة الضعف التي يعانيها الإنسان القديم. هذا الذي يقول لك الدين كذا وكذا، ماذا ينتظر من الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قد يأتي الفقر فجأة. الذي أعطاك هذا المال قادر على أن يأخذه منك في لمح البصر. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ هناك نوع من الغنى يحمل صاحبه على الفجور والعياذ بالله، فهذا الغنى بلاء من الله عز وجل. لكم علي، لي عليكم فريضة ولكم علي رزق، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ هناك أمراض وبيلة تفسد على الإنسان حياته، تجعل حياته جحيما لا يطاق. هذا الذي لا يريد الدين، يحب الدنيا فقط، ينطلق إليها بكل طاقته، لا يرى إلا الدنيا، هي مبلغ علمه، منتهى أمله، منتهى علمه. الكلام لهؤلاء: ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا؟ ما مات، تقدمت به السن حتى ضعف عقله وانحنى ظهره وضاق أفقه وأصبح على هامش الحياة وأصبح عبئا على أهله، يتمنى أقرب الناس إليه الموت، أصبحت حياته لا تطاق. أما المؤمن الصادق 96 سنة سمعه مرهف وبصره حاد وأسنانه في فمه وقامته منتصبة، يقال له: يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل الكلام هذا، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا المؤمن الذي استقام على أمر الله، الذي غض بصره عن محارم الله، الذي ضبط لسانه، الذي ضبط حواسه، هذا الذي أنفق ماله، هذا الذي جلس في المساجد ليتعلم كتاب الله، هذا يعامل كما يعامل الفاسق الفاجر المنحرف الذي يأكل المال من حلال أو حرام؟ هكذا ظنكم برب العالمين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، يعني حياته، زواجه، عمله، وظيفته، تجارته، هذا كهذا سواء؟ ما في للمؤمن ميزات أبدا؟ هذا ظن الذين كفروا، إنهم يظنون بالله ظن السوء. فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفندا أو مرضا مفسدا أو مرضا مفند أو هرما مفندا؟ يعني بيخرف، لكن من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. هذه ضمانة يا أيها الإخوة. والله التقيت مع أناس في 90، في 97، ولهم ذاكرة طيبة ولهم شخصية قوية بفضل القرآن الكريم. لذلك اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن، طبقوا القرآن، فهو ضمانة لمستقبلكم، ضمانة لخريف العمر. بقي أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فهون قال سيدنا صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ طيب هذه البيوت الفخمة في المصايف أصحابها هم من مئة عام؟ لا، اختلفت الأمور، إما أن الورثة أخذوا هذه البيوت، أو أن البيوت بيعت إلى أشخاص آخرين. المحلات التجارية الضخمة في الأسواق المهمة أصحابها قبل مئة عام هم؟ لا، اختلفوا. أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ يعني كل فترة في تبدل، أصحاب البيوت، أصحاب الحوانيت، أصحاب البيوت الجميلة في المصايف، أصحاب المركبات الفخمة، تتبدل من إنسان لإنسان لإنسان. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني طلعها طيب، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. طلعها هضيم أي لطيف، أو تعني الرطب اللين أو الرطب النحيل أو الذي ليس فيه نوى أو الناضج أو المكتنز، هذا كله من معاني طلعها هضيم. ومعنى فارهين: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، بمعنى نشيطين، أو بمعنى حاذقين بنحتها، أو بمعنى متجبرين، أو بمعنى أشرين بطرين، أو بمعنى معجبين، أو بمعنى أقوياء، أو بمعنى فرحين. هذه معاني فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم في المعصية. وقال بعض العلماء: هم الذين عقروا الناقة فاستحق قومهم الهلاك بعقرها. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني أنت لأنك خرجت عن دين قومك فقد ضاع عقلك فأنت مسحور. أو في معنى آخر المسحرين أي الذين يأكلون، يعني أنت تأكل مثلنا الطعام، ما الذي جعلك تفضلنا به؟ إما أنه اختل عقلك، وإما أنك بشر مثلنا، هذا معنى المسحرين. إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. صار في تحدي، إن كنت نبيا صادقا فأتي بآية. طبعا من صفات المعجزة أنها تأتي بعد التحدي، وهؤلاء قوم سيدنا صالح تحدوه وجعلوا بينهم وبينه حدا فاصلا، إما أن تأتي بآية وإما إنك كاذب. فقال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني قالوا: إن كنت نبيا صادقا فأخرج لنا من هذا الجبل ناقة تشرب من هذا الماء. فقال النبي الكريم سيدنا صالح طبعا بأمر الله عز وجل وبقدرته: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب الماء يوما وأنتم يوما، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها الواو والجمع، الذي عقرها واحد، لأنهم أقروا عقرها وأقروا فعلته فقد شركوه في الاسم. فربنا عز وجل قال: فعقروها، مع أن الذي عقرها واحد، إشارة إلى أن الذي يرضى عن فعل مجرم فهو مثله في الاسم. الذنب شؤم على غير صاحبه، من رضي به شركه في الاسم، ومن شمت به فقد وقع فيه، ومن ذكره فقد اغتابه. فعقروها فأصبحوا نادمين حينما بدت ملامح العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني هذه كلها قصص، وهذه القصص تقع في كل يوم. يعني هذا الذي يقع في الأرض من زلازل، من يعني كوارث عامة، هناك تفسيرات علمية له، وهناك تفسيرات إلهية له. فربنا عز وجل ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والحمد لله رب العالمين.